بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الحديث الخامس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة، أعني أبا أمية رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، أي تعرفون بعض أفعالهم لموافقتها للعمل المشروع، وتنكرون بعضا منها لمخالفتها، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. من كره فقد برئ، أي برئ من الإثم، لأن ذلك يعد من الإنكار بالقلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن أنكر فقد سلم، يعني سلم من التبعة والمطالبة، فلا يكون شريكا في هذا الإثم، ولكن من رضي وتابع، يعني ولكن الإثم والتبعة تكون على من رضي بذلك وتابع عليه. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وهذا يقرر ما سبق أيضا في الحديث الذي مضى قبله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام قبل يومين مما قرأناه: نعم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله تعالى برهان. فهنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الأمراء الذين يصدر منهم ما ينكر من المخالفات: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا كله وغيره من الأدلة تقرر ما عليه أهل السنة والجماعة من تحريم القيام على الأمراء ومناجزتهم وقتالهم والخروج عليهم إذا كانوا على طريقة غير مرضية بارتكابهم للمخالفات والمعاصي وما أشبه ذلك، وإنما يكون النصيحة وتذكيرهم بالله تبارك وتعالى وإنكار المنكر، دون أن ينزع يدا من طاعة، ودون أن يخرج عليهم ما أقاموا فيكم الصلاة. من أهل العلم من فسره ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما صلوا، ومنهم من فسره ما أقاموا فيكم الصلاة أي أنهم أقاموها فيكم، بمعنى أن المساجد مشرعة والناس يرتادونها ويصلون، والصلاة قائمة، والأذان يسمع ويرفع، وبذلك تكون هذه الصلاة قد أقيمت فيكم. على كل حال، هذا مع الحديث السابق: إلا أن تروا كفرا بواحا، كله يقرر هذا الاعتقاد الذي عليه أهل السنة والجماعة، والتاريخ مليء بالعبر والشواهد التي تدل على أن مخالفة ذلك فيه من الفساد والشر العظيم وسفك الدماء وخراب البلاد وما إلى ذلك من الأمور التي لا تخفى. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.